ورحمة الله وبركاته وحياكم الرحمن. نبدأ إن شاء الله. كنا نتكلم في الجلسة السابقة عن أماكن وجود الوقف التام، وقلنا أنها أو الموضع الأول اللي شرحناه على رأس الآية. بارك الله فيكم، في حشو الآية. الموضوع الثاني في حشو الآية، يعني داخل الآية مش على رأس الآية. حيا الله الجميع. وهذا طبعا هو اللي في حشو الآية يجب الاهتمام به، مو لعدم أهمية الموجود في رأس الآية، بل لأن رأس الآية الناس تقف عليها عادة، سواء كان تام أو مش تام تقف الناس على رأس الآية. لذلك هون اللي بيحتاج يعني إلى إعمال الفكر والتدبر. يعني نقف على رأس الآية ولا نقف مو مشكلة، نقف رأس الآية سنة، أما في ثنايا الآية هنا المشكلة. والدليل على ما نقول كثرة الوقوف القبيحة والابتداءات القبيحة التي أصبحنا يعني وأمسينا نسمعها على الذي بيقرأ القرآن، لا أقول المقرئين، الذين يقرؤون القرآن، لأنه هو اللي بيحتاج التدبر. أو أقف أم لا أقف، ما معنى أقف؟ أنه المعنى تم في نفسه. ما معنى أبدأ؟ أنه البداية أيضا تامة أو كافية. ونعطي أمثلة على ذلك. في سورة البقرة في دعاء من دعاء سيدنا إبراهيم على لسان سيدنا إبراهيم، وارزق، نقرأها وارزق، نقولش درزق، زو وارزق أهله من الثمرات. طبعا لورش نقل وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. انتهى الدعاء سيدنا إبراهيم. هون استئناف القول لله سبحانه وتعالى. قال ومن كفر فأمتعه، وفي قراءة فأمتعه قليلا ثم أضطره. شايفين صوت الضاد كيف طلع؟ أضطره. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنا وقف. لا تنظروا الآن إلى صلة وصلة أو قلة، لا تنظروا إلى ذلك، احنا نريد أن الآن نستوعب الموضوع. هذه صلة بالذات بين قوسين، صلة الأصل أن تشطب من المصاحف، لأنه كثير من المكتوب عليها صلة يعني وقف عليها ممتاز، وسيما هالأيام الناس اللي بتكون انقطع نفسي وانقطع نفسي. انتقل الحديث من موضوع لموضوع، ليش الوصل أول؟ أنا ما بعرف يعني شو القصة هون. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. هذا مستأنف. روي عن مجاهد في هذه الآية أنه قال استرزق إبراهيم من آمن بالله واليوم، لمن آمن بالله واليوم الآخر. قال تعالى ومن كفر فأرزقه، قال ومن كفر فأرزقه محذوفة، بس مفهوم من السياق. فأمتعه قليلا، أنا متاع الرزق. ثم أضطره اضطرار إلى عذاب النار، يساق سوقا. وبئس المصير. في هون يعني نكتة بلاغية يعني تخص التفسير، تخص السياق. شوف أدب الخطاب عند سيدنا إبراهيم. عليه السلام. قال: ومن كفر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني ليش سيدنا إبراهيم قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟ ليش ما طلب للي ما آمنوا، ما طلب مثلا قال ومن ذريتي؟ مش سبق قال في الآية أول الربع: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، من ذرية سيدنا إبراهيم، وذريته طبعا سيدنا إبراهيم، منها المؤمن ومنها الكافر. فكأنه طلب للاثنين. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: لا ينال عهد الظالمين، يعني من ذريتك يا إبراهيم سيكون هناك ظالمين، هذول لا ينالون عهدي. أدب الخطاب هون لما استرزق قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. خاف إذا قال من ذريتي وارزق ذرية الثمرات يقول له ومن كفر. فسبحان الله، هذا أدب خطاب الأنبياء، أبو الأنبياء يعني. وبالمناسبة مشهور سيدنا إبراهيم بالكرم، يحكى عنه، وكان يعني احنا عندنا في فلسطين هون في الخليل في يعني أكلة مناسبات زي المنسف عندنا في الأردن، وزي ما تشاؤون عندكم في المغرب اللي بحطوا عليه مفتول بنسميه، المهم سموها الإدري، بيعملوا طبعا بديت أثير شهيتكم على وانتم صايمين، لكن بهمش، قصة لطيفة. الإدري هاي من يقال انه يعني وتوارثوها كابر عن كابر من أيام سيدنا إبراهيم، لأنه كان كريم جدا. فأتاه يوم شخص كبير جدا في السن، يعني بلغ من العمر عتية، ف يعني بده مأوى وبده أكل. قال له لن أضيفك، عرف أنه مش على الملة يعني، إلا لمن إلا إذا آمنت بالرسالة تبع سيدنا إبراهيم. ما قبل، رجع. فأوحى الله سبحانه وتعالى قال له يا إبراهيم، عمره كان زلمة 80 سنة، قال أنا أرزقه من 80 سنة وهو كافر بي، أما تتحمله ليلة؟ سبحان الله، سبحان الله، العظمة، الكريم، الكرم من الله سبحانه وتعالى. فما كان من سيدنا إبراهيم أنه يعني أسرع وقال للرجل تعال أهلا وسهلا وحياك الله وكل واشرب ونام ونبسط وخليك على دينك أو على ما تعبد يعني. فرجع الرجل وبعدها أسلم، آمن يعني. شاهد هون أنه الإيمان يعني ما بيجي بالشروط وما بيجي، هذا نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب. نعم. في قوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، نفس سورة البقرة، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون، في البقرة. الوقف على أم الله تام، ننتبه. قل أأنتم أعلم أم الله تام، هنا استفهام، قل أأنتم أعلم أم الله تام. ثواني إن شاء الله نجيب الصفحة. ها آسف، كأن هي بتيجي لحالها. السلام عليكم. حصل خلل عندي، لا أدري ما السبب، انقطعت. السلام عليكم ورحمة الله، آسف للخلل، حدث خلل عندي، عمال الغرفة ما بتزبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصوت مسموع؟ حدث خلل في الغرفة، الأمور مش ظابطة معي هون، في خلل في الاتصال، عمال إذا حد بسمعني الأمور عندي مش قادر أفتح الغرفة. الصوت مسموع لكن الغرفة مش قابلة تفتح معي، لوحة الرسم مش موجودة متصفح. الأمور غير سليمة، مش ضابطة معي، في خلل في الدخول، خطوات الدخول اللي بعملها دائما عملتها بالضبط، الآن عندما أذهب إلى لإحضار للكاميرا مثلا لا حول ولا قوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، الصوت مسموع إن شاء الله أظن، إن شاء الله أدخل بالعادي يكون أحسن، ليس بالجار. الحمد لله. شيخنا تفضل، هذا هو رابط العادي. الله وبركاته، الصوت صوت واضح إن شاء الله. الصوت، هل وصل الصوت؟ الحمد لله. نبدأ من جديد، بارك الله فيكم، أسف للإزعاج. انقطع الكلام على انقطع الكلام عند عند الكلام عن الوقف في حشو الآية في سورة البقرة، قال ومن كفر. الآن في مثال ثاني، قل أأنتم أعلم أم الله؟ هنا سؤال، ثم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. الوقف أم الله تام، لأنه مستغني يعني ما له تعلق في اللي بعده ولا تعلق لما بعده به، هو بيستغني عن اللي بعده واللي بعده مستغني عنه من حيث المعنى، وما في تعلق من أي نوع. فالواو ومن أظلم استئنافية، انتهى. يعني لاحظوا يعني مبادئ اللغة العربية البسيطة، عندما نعرف الجمل الاستئنافية انتهى، لأنه كثير أو معظم الوقف التام واوات المسبوق يعني اللي بعده واو استئنافية. ما معنى استئناف؟ الاستئناف عادة يكون في استقلال في المعنى على الغالب يعني. فانتقل من الكلام من يعني هناك دليل آخر، قل أنتم أعلم أم الله، من السؤال إلى الشرط ومن أظلمه، يعني الاستفهام، يعني استفهام آخر، قل أنتم أعلم الله ومن أظلم ممن كتم، يعني قضية جديدة. فطالما قضية جديدة فالوقف بيكون تام، وهو يعني مثال على الوقف في حشو الآية. نعم. في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الوقف عند ربنا تام، طبعا في بعض المصاحف تضع لازم، وفي بعض المصاحف تضع صلة، مو مشكلة ناخذ الرأي يعني اللي أو الكلام، لأنه لا يعني إذا قلنا تام لا ننكر على من قال ليس تام، لأنه هذا قيل به وهذا قيل به، لكن الجمهور الصحابة يعني هذا الوقف عليه كلام كثير. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، انتهى كلامهم. يعني شو اللي قبلها؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لا عفوا، أنا أخذت الموضوع على السياق اللي قبلها وهذا مش مقصود في الآية. عفوا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الراسخون في العلم قالوا انتهى كلامهم، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ليس من كلام الراسخين في العلم، هو تعقيب من الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا كانت يعني الآية تسجل لا يؤخذ عليه، يعني لأن ذهني ذهب إلى، خلينا أقرأها الآية عشان الصيام يعني، ولا أتعلل بالصيام، لكن قرب موعد الإفطار بديش أنسى كلمة من الآية أهي. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، كم ذهن منصب عهون والراسخون في العلم. أقول حال جين هذا الموضع. الآن نتكلم عن موضع آخر في نفس الآية، أنه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، انتهى كلامهم، وما يذكر إلا أولو الألباب كلام جديد مستأنف ليس حكاية عنهم، وإنما هو. لذلك لما نجي نعبها نقول والجملة لا محل لها من الإعراب. نعم، بارك الله فيكم. هنا مثال أيضا، هنا المثال أيضا على الوقف التام في حشو الآية. مثال آخر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. طبعا في قراءة ترونهم لورش قالون. والله يؤيد بنصره من يشاء. هون نشوف من يشاء، إن في ذلك لعبرة للأبصار، هي مستأنفة، لأنه من يشاء مستغني عن اللي بعده، بمعنى تم الكلام وما في التتميم إله لكي يعني يزيد معنى. لا، والله يؤيد بنصره من يشاء. التعقيب على ذلك إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وبتلاحظوا يعني إن من علامات التمام، إن وإنهم، إننا، إني، طبعا قد تكون علامات الكافي. واللي بيميز بين التام والكافي هو ما فيش تعلق فهو التام، في تعلق وهو كافي. الوقف على يعلمه الله من قوله تعالى على ما يبدو بعض الآيات محذوفة لقضية الخطوط، وإن شاء الله تتصلح، وإن شاء الله يعني قريبا يعني يؤمل مع بداية الأسبوع الأول أو الثاني، يكون كل ما قيل لكم هون موجود إن شاء الله، تاخذوا مطبوع يعني وخالص جاهز، بس بدوش مراجعة. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعلمه الله تام، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، هاي جواب الشرط. إن تبدوا ما في صدوركم هذا الشرط، أو تخفوه، أن تخفوا ما في صدوركم هذا الشرط، أو تبدوه معطوف بتم متممات الشرط. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، هاي الشرط وجواب انتهى. ويعلم ما في السماوات والأرض مستأنف، ويعلم ما في السماوات والأرض مستأنف، لأن علم الله بما في السماوات وما في الأرض مو متوقف على أن تخفوا صدوركم ما تبدوا ما في صدوركم أو تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا، عفوا، هذا شرط. يعني علم الله لا يتوقف على إخفاء ما في الصدور أو إبداؤها، علم الله مطلق. لذلك شوفوا الدقة، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. لا أحد يفكر إنه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. لذلك الوصل أحسن، مش جيد الوصل، عفوا، الواقف احسن بكتير، لئلا يتوهم انه قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض، كي لا يتوهم ان الواو عاطفة. لا، هي هون استئنافية، لان علم الله لا يتوقف على شرط. بل هو مطلق، وهذا شبيهة في وقف كثير من الناس ما بتخطئ أو بتخطئ في فهم معناه، وهو في سورة البقرة، اللهم صل على سيدنا محمد، برضو لكي لا نخطئ فيها نقرأها بتمامها. واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني كثير ما في من الناس من إذا حكى له أحدهم كلام عن معرفة، أنه يعني بده ينوه بعلمه، بقول له شو بجاوب عليه بالتواضع، بقول له واتقوا الله ويعلمكم الله. الواو هنا ليست عاطفة، اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني تعليم الله لنا، الله سبحانه وتعالى ما علمنا مش مرتبط اطلاقا بالتقوى، لان الله سبحانه وتعالى بعلم حتى النمل وبعلم الكافر وبعلم المؤمن وبعلم. واتقوا الله لو كانت شرط كان قال واتقوا الله يعلمكم الله وكان انجزمت، لانه جواب الشرط مجزوم. واتقوا الله ويعلمكم الله، لا أقول ملوش علاقة بالتقوى، التقوى لا، بس لا أقول ليس شرطا، يعني مش بالضرورة، لو كانت شرطا مطلقا لقال لكان النص واتقوا الله يعلمكم الله، ما أجى النص هيك، قال واتقوا الله ويعلمكم الله، لأنها جاي في سياق الدين، جاي في سياق اتقوا الله في الأموال وفي الشهادة، ويعلمكم الله كيف تكتب الدين وكيف تأدوا الشهادة، وكيف فإن لم يكونا رجلين وامرأتان فرجل وامرأتان، وكيف وكيف وكيف، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذا تعليم من الله. فاتقوا الله في أنفسكم في الدين وفي الحقوق، والله سبحانه وتعالى يعلمكم مما سبق بيانه في الآية الكريمة، لأن التعليم حصل أصلا، حصل قبل هذا النص، حصل في وإذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هاي تعليم، هاي الله سبحانه وتعالى علمنا، وليكتب بينكم كاتب إلى آخره، هذا تعليم. ماشي، تحبوا نعيدها بالبطيء؟ أنا ما عندي مانع، زي لقطات اللي احنا عارفين. الآن نذهب إن شاء الله. أنا اللي بعرفه أنه كان عندكم تكنولوجيا بلف الصفحات بدون العود إلى اللهم صل على سيدنا محمد، بدون العود إلى المطبوع يعني. رجعت نفس المشكلة، سبحان الله لا إله إلا الله. الحمد لله ضبطت الآن. لا أدري ما المقصود بإعادة سريعة لهذا النقطة، واتقوا الله ويعلمكم الله، لو كان التقوى التعليم نتيجة التقوى واتقوا الله يعلمكم الله، كانت مجزومة وفيش فيها واو، فهون ليس الجواب شرط. فإذا كان التقوى نتيجته التعليم لا يؤخذ الدليل من هون، هذه الآية واتقوا الله أمر فعل أمر جملة تامة في نفسها، ويعلمكم الله مستأنفة والله بكل شيء عليم. لو كانت جملة واحدة لكانت واتقوا الله يعلمكم الله، مثل اللي قبلها الآية قبلها، قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، ما قالش ويعلمه الله. نعم، بارك الله فيكم. في قوله تعالى لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، طبعا يعني خلص صارت الأمور واضحة، لهم فيها ما يشاءون خالدين في سورة الفرقان. الآن الكلام اللي بعده كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني ما في علاقة معنوية في الجملة الثانية بالأولى. لاحظوا لو سمحتم، يعني في الأولى كانت عليها صلة وقلنا وقف تام، وهي هين جيم وقف تام، يعني العلامات هاي تحتاج إلى مراجعة حقيقة، يعني تحتاج إلى مراجعة. يعني جواز مستوي طب ما هو تام، ليش مستوي الطرفين؟ يعني إن وصلت التام، ما تعرف التام هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء ما بعده، ليه؟ لأنه تم في نفسه، تم معناه ولا يتعلق. هذا بنطبق على لهم فيها ما يشاءون خالدين. المستوى الطرفين طبعا راح نجيله إن شاء الله بالتفصيل، هذا الوقف الجائز إنه بتساوي الموجبان، موجب الوقف مع موجب الوصل، ما بنستطيع أن نرجح بعض على الثاني، هون لا في ترجيح. وبالمناسبة كثير من الجيم الموجودات في المصاحف تحتاج إلى إعادة نظر لأنه ممكن الترجيح، هنا يرجح. وبالمناسبة الوقف التام جائز أيضا، يجوز الوقف عليه ويجوز وصله، والكافي جائز، يجوز الوقف عليه ولكن وصله أولى، والمستوى الطرفين جائز بس الوقف والوصل يستويا. نعم. في قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذا سؤال خطاب منهي أو انتهى ب يعني سؤال استفهام، أتصبرون؟ هذا الكلام ما له علاقة في المعنى ب وكان ربك بصيرا، طبعا الله سبحانه وتعالى بصير، بس بنقول من ناحية السياق اللغوي يعني. لذلك الوقف تام، وهذه كلها أمثلة على وقف تام في حشو الآية. الوقف على جاءني من قوله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، تام، لأنه آخر يوم يعد الظالم على يديه، هذا المقصود، لأنه آخر قوم الظالم أبي بن خلف لعنة الله عليه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا، أو اتخذت على قراءة ورش، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، انتهى كلام أبي بن خلف الظالم، وكان الشيطان الإنسان خذولا، بقيت الآية ليست من قوله، فبنفصل بين القولين بالوقف وهو التام. الوقف على من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، انتهى كلام تام في نفسه. اللي بعده وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك هاديا ونصيرا، استئناف. استئناف. نعم، الآن نذهب إلى قصة اللهم صل على سيدنا محمد، قصة بلقيس. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون عند أذلة وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا الكلام قالت إيش؟ قالت قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، انتهى قولها وكذلك يفعلون تعقيب من الله سبحانه وتعالى، فإن الوقف على أذلة تام لأنه انقضاء كلام بلقيس، وما بعده ليس من كلامها. الفصل بين كلامين، فلا تعلق للأول بالثاني ولا للثاني بالأول. فصار عندنا لحد الآن موضعين للوقف التام، نهاية الآية وأعطينا على أمثلة، وفي حشو الآية وأعطينا على أمثلة. الموضوع الثالث بعد انقضاء الفاصلة بكلمة، كلمة واحدة بس. ومن أمثلة ذلك وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، ونوقف هون، وبالليل أفلا تعقلون، في الصفات هاي. فمصبحين رأس آية طبعا، ومش تام لأنه اللي بعده متعلق فيه. بس اللي برر الوقف إنه كونه رأس آية، الوقف على رأس الآية سنة. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني بتمر عليهم صباح مساء، فبالليل معطوف على المعنى مصبحين، تمرون عليهم مصبحين. طبعا مصبحين مصبح اسم فاعل وبالليل اسم، لا هنا في تقدير مصبحين والمعنى ومليلين، مليل. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ومليلين، أي أو تمرون عليهم مصبحين وتمرون بالليل، يعني إذا بدنا نفسرها بالعرب الفصيح زي ما بقول. فالتمام هنا بعد رأس الآية بكلمة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، هذا الوقت. بعضهم يقول الوقف على رأس الآية إذا كان في تعلق شديد لا يجوز، بحط لا عليها. في هيك حالة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، لكن كما قلنا واتفقنا أنه الوقف على رأس الآية سنة. ومليلين وما بعد مستأنف، أي مصبحين ومليلين وما بعد مستأنف، أفلا تعقلون، استئناف، واستئناف استفهامي، استفهام بالهمزة، أفلا تعقلون، وهو انتقال من خبر إلى استفهام، لأنه عادة من ضوابط راح نجيدها ضوابط الوقف التام أن يكون بعد استفهام، وطبعا قد يكون للكافي، لكن لما يعني يشترك ضابطين في التام والكافي اللي بيميز بينهم المعرفة في اللغة الإعراب، من اللغة والإعراب، يعني المعنى تم ولا ما تم، والمعنى لتمام عادة بتأثر كثير في الإعراب، أوجه الإعراب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، هاي زي وبالليل بعد رأس الآية بكلمة. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وطبعا فيها قراءة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، في الزخرف. فيتكئون وسررا عليها يتكئون، رأسها طبعا، وزخرفا لأنه معطوف على سقفا من فضة، لذلك جبت الآيات كلها مع بعض لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة وزخرفا. زخرف معطوف على سقفا من فضة وزخرف. طبعا الزخرف هو الذهب، يعني بيوت ذهب وفضة. هذا يعني لو كان، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا. هنا في معنى يعني شفيف، هون إنه اللي لهم بيوت، طبعا في ناس عندهم بيوت من فضة ومعارج تبعي المليارات والملايين، هذول عافانا الله وعافاكم جميعا. مرة واحد بلع تعريفة، عارفين شو التعريفة؟ تعريفة يعني نص قرش، يعني قرش تعريفة على رأي المصريين. فاحتج وزير على وزير الصحة في ذلك البلد، لأنه راح الطفل والمستشفى يعني كانش مجهز، بده يحاكم الوزير طبعا تسوية حسابات. فشو الوزير قال؟ قال يعني بدكم تحاكموا اللي بلع تعريفه، بينما اللي بلع مليارات يعني طليق وما حد بده يحاكمه. سبحان الله، إنا لله. بدناش نخش في السياسة، يعني رمضان كريم وحدوه. خلصنا، صار عنا اللهم صل على سيدنا محمد، صار عنا رأس الآية بعد في حشو الآية، آية اثنين بعد انتهاء الآية بكلمة. الآن موضع رابع لوجود الوقف التام، وهو عند نهاية القصص والمواضيع. وطبعا يطلق عليها كلها قصص، يعني لما نقول نهاية القصص تشمل مواضيع، بس للتوضيح أنا جبت. وهو كثير في القرآن جدا وبريح، يعني لما نعرف أنه القصة انتهت خلص واضحة، يعني القصص نهايتها معروفة. عفوا، في أمامي يا ريت رابط الكتاب، أي كتاب أخت أم لؤي؟ أم أن الكتاب أن ليس موجه لي؟ هذا اللي أمامكم، إذا كان السؤال عن اللي أمامنا، هذا الكلام إن شاء الله سيصلكم قريبا بإذنه تعالى. إن شاء الله، إن شاء الله، الذي نقرأ منه إن شاء الله هو هذا الكتاب، موجود في أحد يعني طبعة أولى موجودة، لكن أنا بعد بنقح فيها، نعمل طبعة ثانية خصيصا لموقع رب زدني علما، نتوسع فيه، لأنه كنت واعد موقع بصائر أن أعيد النظر فيه، لكن سبق عكاشة. فإن شاء الله سأعيده وأضعه في بصائر، ثم أضعه إذا عندكم وسع، ما بعرف، في رب زدني علما، بعتمد على وجود أماكن يعني مشان تنزلوا من هناك إن شاء الله. سأبعث بإذنه تعالى إن شاء الله، موجود إن شاء الله، يعني احجزوا لنا مكان. وإذا أردت يعني سرعة الحصول على المادة، موجودة في بصائر. بتلاحظوا نهاية كل قصة من قصص الأقوام المذكورين في سورة الأعراف. الأعراف هي قصص كثيرة، صافات فيها قصص كثيرة، هود فيها قصص كثيرة، كل قصة مثلا، كل قصة فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هذه خلاص الفلك، هذه نوح، قوم نوح عليه السلام. وإلى عاد أخاهم هودا، انتقلنا من قصة لقصة، انتهى. ما في علاقة بين قصة، يعني من ناحية يعني انه سيدنا نوح مسافة بينه وبين سيدنا هود، ما في قصة جديدة. في العلاقة هي العبرة فقط، أما علاقة معنوية لفظية ما في. إنهم كانوا قوما عمين، هون الوقف تام، نهاية قصة. وكذلك كل قصة في هذه السورة الكريمة. بالمناسبة هذه القصة قصصها مرتبة تاريخيا، بعد نوح بيجي هود، بعد هود بيجي شعيب صالح عفوا، بعد نوح هود، نوح عاد هود شعيب ثم موسى. والسبب في ذلك والله أعلم لماذا الترتيب التاريخي، لأنه أصلا سورة الأعراف فيها ترتيب كوني تاريخي، بداية آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قصة خلق آدم ومفصلة في السجود الملائكة وعدم سجود إبليس في أولها، فهي سياق تاريخي. سبحان الله، بدت في آدم ثم في الأنبياء من بعده. اللي بعدها، فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، وإلى ثمود أخاهم صالحا، نفس الشيء. كيف فالوقف على مؤمنين تام، وما كانوا مؤمنين، لأنه بعده وإلى ثمود أخاهم صالحا قصة جديدة، فالوقف على نهاية قصة قبلها. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. انتهى. ولوطا إذ قال، أجت قصة قوم سيدنا لوط، وطبعا التسلسل زي ما قلت تاريخي. ولكن لا تحبن الناصحين، انتهت. ولوطا، هي قصة جديدة، إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم، لاحظ سبقكم هنا، انتهت. اجتمع قاف بكاف، ننتبه، ما نقول سبقكم، سبقكم، نجيب قاف مستعلية وبعدين نجيبها من عند اللهاء، من عند اللغلوغة، ق مش ق ق قاكم، وإلا ما تزبطش. الأعراف، فالوقف على الناصحين تام، إذ به تنتهي قصة ثمود، وما بعده قصة جديدة هي قصة لوط. سبحان الله. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، فالوقع المجرمين انتهى تام، لأن نهاية أنه نهاية قصة لوط، وما بعده بداية قصة شعيب، فقصص جديدة. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسل، خلصنا شعيب، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالوقع على كافرين تام، انتهت قصة الشعيب. وبتلاحظوا قصة الشعيب مش من الضروري القصة تيجي قصة بعدها، المهم انتهت القصة، أجى كلام جديد، وما أرسلنا في قرية من نذير. ماذا حصل؟ نعم. إذا خلصنا، جبنا قصص كثيرة في سورة الأعراف، ننتقل إلى الشعراء، برضو فيها قصص كثيرة. كل قصة في تنتهي ب وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الشعراء 8 6 4 122 140، هاي 4، هاي 7. إذا قلنا كم مرة أجت في وإن ربك لهو العزيز الرحيم في سورة الشعراء، كم مرة؟ هذا سؤال موجه للجميع، شوف مين أول واحد بجاوب. نعم، وردت 8 مرات، لأنه في مرة في آخر السورة مش نهاية قصة. يا أخت أم البنين، في 7 قصص، ماذا يحدث؟ ليش؟ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. هون العزيز الرحيم ليست، لا لا، سألت فقط يعني من باب يعني تلطيف الجو. بالمناسبة يعني شوف الكلمتين اللي جات جنب بعض، العزيز الرحيم، العزيز الرحيم، يعني في قصص الورد في سورة، ليش بتغير يعني المواضيع هيك؟ في صار في خلل في ال في الأمر يعني. نعم، في كل نهاية قصة أخشى أن لا يكونوا مشرفين، أخشى أن يكونوا المدسين أو البلاطجة. المشرفين ما شاء الله عنهم، براءة فعلا، براءة ولا الأنفال؟ طيب، آخر كل قصة في اللي بتقول هو العزيز الرحيم، بس يعني النكتة هون، ونقصد بالنكتة هون يعني المنحى البلاغي أو الموضوعي. عزيز رحيم، الثنتين العزة عزيز يعني صفة قوة وجبروت، عزيز رحيم صفة يعني عطف ورحمة، من ألطف ما قيل في ذلك إن الأقوام اللي ذكرت في الشعراء يعني الكفر كان غالب على الأقوام والمؤمنون كانوا أقلة، ودائما دائما هيك الأنبياء يعني بلاقوا العنت من الناس، ولا سيما يعني المنتفعين في هالدنيا. فيناسب الكفار العزة باتجاههم يعني عزيز قوي يعني، ويناسب المؤمنين الرحمة، فهي عزيز على الكفار رحيم على المؤمنين الله سبحانه وتعالى، كما قال يعني أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا صفة المؤمنين. طبعا في مؤمنين بعكسه، والله أعلم يعني سمناهم مؤمنين وطلع لناش نحكي أكثر من هيك. وأولئك هم المفلحون في البقرة آية 5 بالعدد الكوفي، فالوقف على المفلحون تام لأنه نهاية موضوع وهو الكلام عن المتقين، وإن شئت قلت صفة المؤمنين، وإن شئت قلت قصة المؤمنين، يعني الصفة يعني نهاية الصفة نهاية القصة نهاية الكلام كله كيف كيف واحد واحد يعني. ولهم عذاب عظيم بعد إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللي بعدها ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قصة جديدة أو موضوع جديد، إذن بيكون الوقف على عظيم تام. نعم، في البقرة أيضا إن الله على كل شيء قدير، هذه الآية 20 بالعد الكوفي، بينما هي 19 في عد نافع، تام إذ به تمت صفة المنافقين، وما بعد كلام جديد مستقل بدايته. شو اللي بيجي بعده؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قصة جديدة وتنتهي بياء نداء، تبدأ بياء نداء أو أقصد موضوع جديد. تنبيه، إذا كانت نهاية كل قصة تامة فلا يعني ذلك بالضرورة أن كل القصص لا تتضمن وقوفا تامة أخرى، مش معناته قصة تامة يعني نهايتها تامة أنه داخلها مش تام، لا لا يعني ذلك. وكمثال على ذلك قصة يوسف عليه السلام، فهي طويلة وتتضمن وقوفا تامة كثيرة نحو هذه القصة، يعني عجيبة عجائبية لا يزال. هو كل القرآن يعني سبحان الله كل القرآن يعني لا تنقضي عجائبه، لكن عجائب قصة يوسف يعني تتفجر يوميا بصورة تكاد تكون يومية، يعني الواحد ما بيلتقط نفسه على يعني على عجيبة من العجائب إلا ويأتيك عالم بعجيبة أخرى سبحان الله. هون قصة يوسف يجوز يوسف ويوسف ويوسف ويوسف أيضا ومهموزة أيضا ستة زي يونس ستة، ثلاثة بالهمس وثلاثة بدون همس ومثلثة السين، قصة طويلة وتتضمن وقوفا تم كثر نحو كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بعدها لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين، يعني كلام جديد. الشاهد هون إنه هي وقف تام في قصة واحدة، لأن قصة طويلة. وأوحينا إلى، طبعا مش معقول قصة زي قصة سيدنا يوسف تكون كلها متعلقة معانيها ببعض، يعني يستحيل. هي أمثلة على ذلك. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذا وحي إلى سيدنا يوسف. اللي بعدها وجاءوا أباهم، انتقل الكلام على موضوع آخر. وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون، إذن لا يشعرون وهم لا يشعرون تام. قال بل سولت لكم، طبعا في إدغام لبعض القراء، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اللي بعدها وجاءت سيارة، يعني كلام سيدنا يوسف بيحكي لأولاده، وبعدين بيجي وجاءت سيارة فأرسلوا واردة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هذا كلام حديث عنه. شو اللي بيجي بعده؟ قال الذي اشتراه من مصر، يعني انتقلنا إلى موضوع جديد فهو تام. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. شو اللي بعدها؟ رأس، احنا بنحكي على رؤوس الآية. وقال نسوة في المدينة، كلام جديد، انتقلنا موضوع آخر. هون أريد أن أعلق، بتلاحظ يوسف أعرض عن هذا جيم واستغفري ذنبك الصلة. لو كنت أنا يعني في اللجنة، يوسف أعرض عن هذا بحط قلة، واستغفري ذنبك إنك بحطش علامة وقف. يوسف أعرض عن هذا خطاب ليوسف. ليش نوصله في خطاب اللهم صل على سيدنا محمد واستغفري لذنبك؟ هذا خطاب لا يعني للجانب الآخر، يعني اللي كان له التهم. بعدين واستغفري لذنبك، ليش نوقف رأسا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين؟ يعني تعليل، تعليل الاستغفار. طبعا واستغفروا هم ليسوا مؤمنين، الاستغفار هنا ليس بالمعنى الشرعي. استغفري لذنبك يعني اعتذري، يعني قولي ياي او بعيدهاش، على رأي ما يسمى بين قوسين بالطبق الراقي. سبحان الله الفساد. واستغفر لذنبك. يوسف اعرض عن هذا، هذا كلام جوزها. يوسف أعرض يعني تعيدهاش. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يعني لا سحب عليها، ما كان عندهم أيام هم رشاشات ولا هذا، ما سحب لا شبرية ولا موس ولا كذا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. اللي بعدها ودخل معه السجن فتيان، يعني انتقلنا من وضعية إلى وضعية أخرى، الأخرى للسجن. طبعا من عجائب هذه القصة، قصة يوسف، أنه هو بدأ بحلمه أني رأيت 11 كوكبا، وهون برضو في حلمة جديدة يعني ثلاثية حلمه هون، وبعدها شوي بيجي الملك بحلم برضو بقول وقال الملك إني أرى. وهذا بأخذه دليل انه يعني نتكلم، والاخت محمد يعني اللي بتقوي الاحلام بيطلع لناش يعني، لكن باب يعني التذكير انه قد احلام الكافر احيانا تكون صحيحة، لانه لما حلم ما كان مؤمن. فهي ثلاثية، احلام ثلاثية، وفي القميص ثلاثي برضو، قد قميصه او ليش فجأوا على قميصه بدم، وكان يعني سبب شك سيدنا يعقوب في العملية، قال شو هال الذيب اللي بياكل وبنزل الدم وبمزعش القميص. سبحان الله، يعني كان عنده اتيكيت الذيب، قال له شمر حاكلك، مشان ليش يشمر؟ مشان ما يجيش ما يمسحش القميص. وألقاه على وجه، اذهب بقميصي هذا، القميص برضو له بيلعب دور بطولة. أحلام ثلاثة وقميص. آخر ما حرر من أبواب متفرقة، ما قالش متعددة، يعني باب بعيد عن باب. أما لو قال متعددة بجوز الباب جنب الثاني، ما استفدناش من التفرق. فسبحان الله قصة وأشياء كثيرة، يعني سبحان الله. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، يا وحدة وليست خفيفة، وليست نقول صاحبي السجن كما ينطق الكثيرون، يا صاحبي السجن اللي بعدها. فهذا دليل على أنه هناك وقوف تامة، وفي غيرها كثير برضو في السورة، مشان ما ناخذش فكرة انه الوقف التام في القصة الواحدة لازم تكون كاملة، لا. نذهب الآن إلى اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه، إلى آخر ما يمكن أن يقال عن أماكن وجود الوقف التام. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هون جبت المثال هذا على اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه، على حشو الآية، بمعنى أن القصة الطويلة أعطيناك أمثلة كافية أنه بها وقوف كافي على رؤوس الآية، وبرضو في حشو الآية. أعتقد هيك ال أها أها أماكن وجود الوقف التام نكون إن شاء الله وفيناها حقها وأعطينا أمثلة كافية عليها. فقط يعني ننهي هون. نعم، إن الحكم لا استئناف فيه. البحث الرابع ضوابط الوقف التام، يعني من أجل إن شاء الله يعني في رمضان مش نثقل، ما كنت مقرر ساعة فقط لكن أخذ الوقت ساعة وربع تقريبا، بتحملونا. الضوابط يعني كيف نعرف الوقف التام، شو له علامات. طبعا العلامة الأساسية معروفة بدون تفصيلات، بدون ما نقول الابتداء بعده بالاستفهام والابتداء بعده بياء النداء إلى آخر، هذه مع أهميتها. يعني إذا كان عندنا المقدرة نميز أنه الجملة انتهت بأركانها ولم يعد لها تعلق، خلاص هذا هو الضابط التام، ضابط التام، ضابط الوقف التام. ما بعد ذلك تفصيلات إشارات. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وسعدنا بمصاحبتكم في هذه الجلسة. بحاول إن شاء الله، بحاول يعني الدرس الجاي يكون أو المحاضر الجاي إن شاء الله يكون هذا الباب على الأقل، مو مهم يعني تستلموهم وراء بعض، لأنه الأول عبارة عن مقدمات، الفصل الأول والثاني، هذا الفصل الثالث بالمناسبة، يكون بين أيديكم، أيديكم، ونترككم الآن في رعاية الله. والأخت أم أحمد لو سمحت بدي أبعث لك شغلات مشان الموقع إذا يعني الوقت بسمح. حياكم الله، ولا بأس، يعني معنا وقت إن شاء الله للقراءة. أخت أم أحمد، أم البنين كأنك اتصلتي برضو، نعطيك فرصة للقراءة إن شاء الله. ماله سكايب؟ نقرأ له فاتحة، فاتحة سكايب. ميرو. نعم طبعا، بس خلينا نخلص بعض الأمور مع الأخت أم أحمد وقرايتها. لنقل مثلا على 6:30 الآن، بعد حوالي ثلث ساعة من الآن تتصل أختنا الفاضلة أم البنين، ثم بعدها أو تدخل معها. هذا برجع لكم ميرو. شو نقول، أخ ولا أخت؟ أخت ميرو إن شاء الله. جميعا بارك الله فيكم، الله يرضى عليكم جميعا. ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله. شوف التناسق يا ميرو، بحيائي أرضي ربي وبعدها ميرو، تناسق زي روبرت علي. حلوة روبرت علي، لا طبعا باب يعني اسم ميرو كثير حلو، بس باب المداعبة فقط، يعني بس فقط سمي ما شئتي. بارك الله فيك. بعدين قرأتك ما شاء الله عنك، يعني كويس. ذكرت نعم. طيب نستودعكم الله. أختم أحمد، إني رايح على سكايب إن شاء الله.